وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا دور أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه في تشيع أهل جبل عامل، وهذا الموضوع فيه بحوث كثيرة وكتبوا فيه كتب كثيرة ولكن متفرعة، وأنا قرأت واشتغلت فيه، كتبت باقي لفصول كتاب النبطية عاصمة التشيع في لبنان، ومواضيعه كثيرة، أحاول أن ألم هذه المواضيع وأقدم في هذه 20 دقيقة ما يكون نافعا إن شاء الله لكم. أولا عندنا سبأ، مملكة سبأ، أنا رأيت وادي سبأ، رأيت قصر ملكة سبأ، وادي طويل أكثر أطول من وادي البقاع عليكم السلام الذي عندنا، وادي البقاع بلبنان يعتبر وادي خصب مهم، هذا أطول منه، ورأيت مكان السد الذي جاءه السيل العرم وانهدم، وسوى زايد ابن آل نهيان مسوي له سد صغير. كان مملكة سبأ كما عرفتم في القرآن الكريم كان تحكمها بلقيس رحمة الله عليها، كان عمها من التبابعة قوم تبع، التبابعة سلسلة حكام اليمن، كان عمها ظالما وأعانها الناس عليه وأخذت الملك من عمها. المهم هذه اللي جاءت إلى سليمان سلام الله عليه. بعد ملكة سبأ بفترة، بعد ملكة سبأ يمكن 200 سنة، جاء سيل وخرب السد كما يقول عز وجل بطروا، كانت نعم عليهم، نعم، وعادة الإنسان بالنعمة يطغى. يروون من الروايات اللي يروها أنه إذا وحدة تريد تمسح لطفلها تمسح بالخبز، هالحقد طغيان كان عندهم. المهم سيل العرم يسمى سيل العرم، السيل موج معروف، العرم الضخم الذي له عرامة، عرامة يعني قوة وعنف، هذا كسر سدهم وغرقت أراضيهم، نزحوا من الذين نزحوا من اليمن بسبب سيل العرم أولاد عامل ابن سبأ، ليس عامل وأولاده وإنما قبيلة عامل ابن سبأ، قبيلة عامل ابن سبأ لعلهم كانوا 300-500، جاءوا إلى الحيرة، بعضهم بقي في الحيرة، الباقون ذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى الشام، هم يريدون بر الشام مناطق زراعية، فقصدوا شقيف أرنون. شقيف أرنون هذه منطقة كانت عامرة بالسكان وعاصمتها النباطية، وشقيف أرنون جبل من ناحية مطل على نهر الليطاني، وفيه برأس الجبل قلعة منحوتة بالصخر 5 طوابق، ولها مدخل فقط من الجهة الثانية من جهة الغندورية يسموه، فهذه قلعة شقيف أرنون كانت قلاع في العصر الأول ومذكورة بالتوراة ومذكورة في الإنجيل، وعندنا أرنون الأردن وأرنون لبنان. قبيلة عاملة نزلت في شقيف أرنون هناك، هذا قبل ميلاد المسيح سلام الله عليه لفترة قليلة. طيب، عاشوا في جبل عامل، طبعا عاشوا على الزراعة. النباطية ليست نسبة إلى حضارة، الحضارة النبطية. عندنا عليكم السلام ورحمة النبطة والنبطية مستعملة بمعنيين في اللغة العربية. عليكم السلام ورحمة الله. بمعنى الحضارة النبطية، وأنا وصلت إلى نتيجة أنها نفس حضارة ثمود اللي من آثارها جرشوا وجابوا الصخرة بالواد، خبروا صخور الأودية وين يصلح أن ينحت الصخرة بيتا أو قصرا إلى آخر. هؤلاء النبط، وعندنا النبط بمعنى المزارعين في مقابل البدو. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: نحن قوم من النبط من كوثا ربا. كوثا ربا قريب الحلة، قرية. من النبط يعني نحن مزارعون ولسنا من العشائر. فإذا ما لها علاقة نبطة؟ عندما تقرأ عن شخص نبطي يعني نبطي ينتسب إلى الحضارة النبطية، أو أنه نبطي لا يعني مدني مزارع وليس عشائري، ليس من البدو ومن القبائل. فأمير المؤمنين يقصد هذا المعنى، أننا مزارعون، بابليون مزارعون. هذا أصل النبي صلى الله عليه وآله وقريش وإبراهيم. إبراهيم جدنا من كوثا ربا، وكانت أقدم حضارة في التاريخ حضارة ما بين النهرين، يسمونها الأشورية الأولى، يسمونها البابلية، يسمونها بتسميات، ولكن في نصوصنا الإسلامية اسمها السريانية. ثقافتها السريانية، لغتها السريانية، الأنبياء بعثوا بالسريانية، اللغة بقيت محفوظة ومكتوبة السريانية إلى الآن. في مناطق بسوريا وغير يتكلمون بالسريانية، وفي مواريث أنبياء بالسريانية. قد استأذننا على جعفر بن محمد سلام الله عليه، فقالوا ادخلوا، دخلنا إلى الدار شفناه وجالس على مصلاه يدعو ويبكي، صبرنا، كمل دعاء، سجد، قال يا ابن رسول الله ماذا تقرأ؟ قال هذا دعاء إدريس. قال بأي لغة؟ قال كنت أقرأه بالسريانية. كيف أنه مثلا العالم الفارسي الإيراني الهندي يحب يقرأ دعاء بالعربية؟ السريانية لغة مقدسة. ويفتي فقهاؤنا بأن من لا يستطيع أن يقرأ صلاته بالعربية ويستطيع بالسريانية فليقرأ بالسريانية ومقبول صلاته، مع أن ترجمة القرآن إلى لغات أخرى ما تكفي، ما تجزي شرعا. المهم أن اللغة السريانية كانت هذا النبط. يقولون أن النبطية التي هي قاعدة شقيف أرنون من حضارة النبط، لا وليس لها، مجموعة مزارعين اجتمعوا مزارعون وليسوا قبائل في هذه، كانت مدينة، ومدينة يعني كم كان عددها؟ كل سكان جبل عامل كانوا قلة. المدن المعروفة كانت بيروت، ميناء مكتبا للجند، صيدا كانت بفتح الإسلام ميناء غير عامر ثم عمر، الصرفندة التي هي بين صيدا وصور كانت عامرة، ونزل فيها أبو الدرداء وسلمان زارها وإلى آخره، سلمان ذهب إلى بيروت أيضا وصور. هذه الساحل كانت معمورة، في الجبل كانت قلاع قليلة، والمعروف منها قلعة تبنين، هذه هي قريتنا، قلعة هونين، بعض القلاع اللي معروفة في جبل عامل، والقرى كانت قليلة جدا. يظهر أن العامليين انتشروا من شقيف أرنون إلى قرى جبل عامل وكانوا قلة. طيب لما صار الإسلام العامليون بنوا عاملة، أولا جماعتنا العامليين كل ما وجدوا اسم عاملي حطوه للعامليين، وهذا لا يصح. من قضاعة في عامليين، من النمر ابن قاصد في عامليين، مثلا علي ابن الرقاع العاملي ليس من عاملي، من عاملة ابن سبأ، هذا الشاعر المعروف اللي يمدح بني أمية، ومثل الزباء يقولون هذه الزباء تدمر اللي كانت ملكة ليست من عامليين أولاد ابن سبأ أبدا، يحطوا لها. فمثل واحد يريد يكثر جماعته فيستعمل قاعدة تحط له، هل سمعتم بقاعدة تحط له؟ يقولون هذا اللي توفى عندهم إيه؟ توفى عندهم ميت ونزلوه في القبر يريدون يلقنوا الشهادة، فما وجدوا، قال من حافظ أسامي الأئمة؟ واحد قال أنا حافظ لي كم إمام، انزل حط له ياهم. فنزل وقف على رأسه قال له يا فلان لا تخاف، إذا إجاك منكر ونكير كن رجال، كن زلمة، وكلهم الله ربي محمد نبي، علي بحسين حامل حمى إمامي، والحسن الحسين كمل اللي عنده. قالهم التفت لفوق قالهم من حافظ له إمام يعطيني إياه؟ فهذا صار يتذكر إمام يحط له إياه، كلها وفلان قال له حط له إياه، حط له إياه، خلصوا وما صاروا 12. قال له ومين؟ قال له عنتر ابن شداد، هذا الرجال حط له إياه، حط له إياه، الزيب وليلة المهلهل حط له إياه. فهذا للتكثير حتى يكمل العدد. أنا رأيت هكذا في كتاب جماعتنا عن جبل عامل، أي واحد يحطوا له عاملي عاملي ويفتخرون، حدي ابن الرقاع العاملي شفت أنه من عاملة ابن فلان مو ابن سبأ، من نمر ابن قاصد اللي هم بالموصل، وبعدين هو كان ساكن في الأردن ما ساكن في أرنون ولا في جبل عامل، وكاين أبرص وكاين غلام لبني أمية، مداح لبني أمية، هذا ما يفتخر به. جماعتنا يخلون العامل السكسكيين والسكونيين، عاملي السكوني عاملي آخر حطوه لجبل عامل. يلا إجاكم اللي قتلوا عمار كم واحد، واحدهم السكسكي العاملي، يلا حطوا تعالوا، فذي يتبرأوا منهم ذيك ساعة، لا لا لا لا هذول مو منا، من الأول قولوا مو ليسوا منا. المهم أن العامليين نلاحظ كانوا مجموعة، إذا صار يجمع الروم لما عندهم معركة يجمعون قبائل الشام، بالشام القبيلة الحاكمة في الشام من قبل الروم قبيلة بني كلب، قبيلة الغسان غساسنة، الغساسنة هم ملوك الشام، فابن غسان حاكم المنطقة يرسل لي رئيس بني عاملة بني فلان جيب جماعتك عندنا حرب. عاملة من جودتها أنه في حروب الروم فتح الإسلامي، فتح فلسطين مثلا خالد بن سعيد بن العاص رحمة الله عليه، في معركة فحل، في معركة اليرموك انحازوا إلى المسلمين وهذا جيد. يمكن أخذتهم القومية العربية فهذه تسجل لهم أنهم انحازوا إلى المسلمين. طيب بالفتوحات لابد شاركوا في المرابطة، يمكن كان منهم، ما عندنا أي نصوص، لكن ممكن كان منهم بيروت بصيدا بالصرفندة، ممكن التقوا بأبي ذر، يمكن التقوا به. أبو ذر كان له مكانة، أبو ذر سلمان الفارسي يقول زار بلاد الشام فاستقبلوه كما يستقبل الخليفة ويترجون ينزل عندهم، ما بقي الشريف إلا وطلب أن ينزل عنده. قال لهم أنا نويت في مرتي هذه أن أنزل على بشير بن سعد. بشير بن سعد كان بالصرفندة. ثم بالشام، قال تبقى بالشام. قال أين أبو الدرداء؟ قالوا في مرابطه. أين مرابطه؟ قال بيروت. فذهب إلى بيروت وحدث في بيروت وقال لهم يا أهل بيروت أحدثكم حديث في فضل الرباط، حدثهم أحاديث في بيروت رحمة الله عليه. أبو ذر كان مشاركا بالفتوحات كلها في الشام، في كل الحروب، وفي فتح قبرص وفي فتح مصر. من الأحاديث اللي صحح الألباني وغيره يقول أنه الفرس يدعو الله أن يحببه الله لصاحبه. يقول رؤيا أبو ذر رضوان الله عليه في مصر، المكان اللي يدربون فيه الخيل، ميدان يدربون، كان له فرس اسمه الأجدل، كان قائد، أبو ذر قائد 500. فيقول قالوا له يا أبا ذر نراك تحب هذا الفرس، قال ما أراه إلا استجيب له الدعاء. قال ماذا يدعو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الفرس ليدعو صبيحة كل يوم اللهم اجعلني أحب إلى صاحبي من أولاده حتى يهتم بي ويعتني بي، هذا فرسي أنا أشوف أني أحبه فهذا مستجاب دعائه. طيب أبو ذر كان له هيبة، ومن عجائب أبي ذر أنه ما سكن في بيت، نصب خيمة شعر في دمشق وكان يعيش فيها وكان مؤثر. معاوية كتب لعثمان إن الجند لا يقبلون إلا بفتواه ولا يقبلون بقضاء إلا بقضائه إذا اختلفوا فيما بينهم. مرجع للجنود، مرة اشتكوا له على يزيد بن أبي سفيان وراح زفه وأخذ حق الشخص منه. إذن أبو ذر كان له نفوذ والعامليون رأوه، بس ما عندنا نص أنه التقى بهم وتشيعوا على يده. نعم تشيع على يد أبي ذر جيل من التلاميذ، وهذا من العجيب. أنا جاي أحصي تلاميذ أبو ذر اللي يذكرهم مثل ابن حجر في تهذيب التهذيب والذهبي وغيره حوالي 30 من العلماء، يعني علقمة ابن قيس فقيه العراق والشام، إبراهيم النخعي كذلك، سلمان ابن مسعد، سلمان ابن أسامة ابن سلمان تلميذة لأسامة ابن سلمان، عمر المقصوص. عمر المقصوص اجت زوجة يزيد التي هي شيعية والتي هي بنت حفيدة عتبة ابن ربيعة، عتبة اللي قتل في بدر عند أبو هاشم، ابن عمها محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة شيعي صلب مأثر عليها. فهذه زوجة يزيد تريد تجيب مربي لأولادها، جابت عمر بن مسعد عمر المقصوص اللي رباهم على التشيع، تلميذ تلميذ أبي ذر، وهكذا أبو ذر ربى جيلا من التلاميذ وكان يتحرك. فما تحمل معاوية، قال له عثمان ابعث لي إياه، بعث إلى عثمان، ما تحمل عثمان، رجع إلى الشام. في الشام ما تحمل أيضا معاوية بالمدينة، نفاه إلى القدس إلى بيت المقدس. وشفت رسالة كاتب لأبو الدرداء، خفف أنت عن الناس، خلى أنا بايعت رسول الله على أن لا تأخذني بالله لومة لائم أبدا. يقف أمام قصر معاوية يقول له يا معاوية، هالقصر تبنيه من مال المسلمين فهو الخيانة، تبنيه من مالك فهو الإسراف. وصريح صريح. وعند مبنى أبو ذر رضوان الله عليه يحرم كنز الذهب والفضة، حتى لو أعطى زكاتهم لازم يشغلهم بالسوق. هذا أيضا رأي والفقهاء يهتمون به. كان ذهب إلى حمص أبو الدرداء لزيارة أبي الدرداء، وعندنا بالصرفندة مسجد أبي ذر، معناه جاي للصرفندة. عندنا في ميس الجبال مسجد أبي ذر، بس مو معلوم أنه كان فيها ناس وميس، لأن ميس كانت طريقا للشام، قرية صغيرة محطة. يمكن لما رجعه معاوية للشام حتى يبعث إلى عثمان، رجع من الصرفندة عن طريق ميس، باقي هناك يوم يومين، المكان اللي صلى فيه اعتبره المسلمون مبارك وسووه مسجدا. فإذا ليس عندنا دليل نص على أن أبا ذر اشتغل في جبل عامر. جبل عامر أيضا لم يكن قرى، ما كانت موجودة، كانت كم قلاع وقرى قليلة، وكانت اللي عامر صور وصيدة. صور وصيدة مليئة في العلماء الشيعة، كبار العلماء. والعجيب أنه بعض علماء مثل ابن أبي كريمة، الآن هم كريمة في مصر، ابن أبي جميع، جميع الكوفيين أصولهم صيداوية، غيره غيره غيره، كثرة كثرة شيعة تجد في صيدة وصور، وما نجد نصا. رحمة الله عليه الحر العاملي، سيد محسن الأمين، غيرهم يقولون هو ذهب، أبو ذر ذهب إلى تلك المناطق. ممكن ذهب أهم المناطق المؤثرة الصرفند وصور، وإذا طالع إلى تبنين في طريقه إلى الشام. هذه فكرة عن انتشار التشيع. من أروع ما رأيت أن العامليين لم يشاركوا مع معاوية في صفين، قبيلة عاملة ابن سبأ أبدا، وهذه معناها تتعرض إلى غضب معاوية، بس ما اشتركت، يعني لا تقاتل عليا، معناها كائن لينين إما شيعة أو في طريقهم إلى التشيع. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.